حصريا على موقع djkimo.com. عملوا عليك ما زاد تبقى بما فيش، وان حتى السعر زاد لا ما تساويش، انت هتفضل رخيص تمن التراب، دمعك لو بحر فاض لا ما يجازيش، اصل اللي خاني يتخان واللي هني تهان، ونجه على رموشه ويقول ندمان، هرد عليك بكلمة لا ما تلاقيش. كدبت روحي زمان وسلمت ليك، وكنت مدي أمان خسارة فيك، يا عشرة الأيام يا حب السنين، شطبنا كده أحزان خلصت عليك، سيبك من الحكايات كان في منه مات، خلصت من ضعفي ووقتك فات، انسى رجوعك تاني لا دبع عينيك. حصرياً على موقع djkimo.com.